قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوما بقدح فجيء بقدح الرحراح واسع الفم فيه ماء فوضع أصابعه فيه وجعل القوم يتوضؤون الأول فالأول فحرزتهم ما بين 70 إلى 80. هذا الحديث كذلك في الصحيحين، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه أيضا الإمام مسلم من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه. قال حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن سنان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت يعني البناني قال قلت لأنس بن مالك حدثنا بشيء من هذه الأعاجيب لا يحدثه أحد غيرك. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم ثم انطلق حتى قعد على المقاعد التي كان يأتيها عليها جبريل صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال رحمة الله عليه فأذن بصلاة العصر، فانطلق من كان له أهل يقضي الحاجة ويصيب من الوضوء وبقي رجال من المهاجرين ليس لهم أهلون في المدينة، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه شيء من الماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كفة، فما وسع الإناء كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، ومال بهؤلاء الأصابع الأربع سوى الإبهام فوضعهن، ثم قال أدنوا فتوضأوا، فما بقي أحد إلا توضأ، وكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء. قلت يا أبا حمزة كم تراهم كانوا؟ فقال ما بين 70 إلى 80. قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريبا من المسجد وبقي ناس، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه في المخضب، فصغر المخضب أن يبسط كفه فيه يضم أصابعه، فتوضأ القوم جميعا. قلنا كم كانوا؟ قال كانوا 80 رجلا. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحيحة، وقد ذكرنا أن الحديث الأول وهو من حديث أنس وكلها من طريق أنس هو في الصحيحين، وأما الحديث الثاني وهو حديث أنس كذلك أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأما الحديث الثالث وهو كذلك من حديث أنس أيضا ذكرنا أنه في الصحيحين. أما الحديث الرابع وهو حديث أنس عندما سأله ثابت أن يحدثه عن شيء من هذه الأعاجيب، هذا الحديث حديث صحيح أخرجه ابن سعد في طبقاته وأخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب، وهو في مسند الإمام أحمد، وأخرجه كذلك أبو يعلى وابن حبان، وأصله في الصحيح، وهو كالأحاديث التي سبقته والمعنى واحد. وأما الحديث الذي يليه أيضا من طريق حميد الطويل وفيه أيضا عن أنس أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وأما الحديث الذي يليه ذكر المؤلف رحمه الله أيضا حديث أنس وهو كالحديث الذي سبقه إلا أن سياقه أطول، وهو من حديث أنس رضي الله عنه. وآخر حديث ذكرناه هو حديث أنس كذلك، وهو أيضا أشرنا أنه عند البخاري في صحيحه. ثم انتقل إلى حديث عامر بن واثلة رضي الله عنه. وقبل الكلام عن حديث عامر بن واثلة أشير إلى أنه قد مضى أن تكلمنا أن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أظهر في الإعجاز من معجزات غيره من الأنبياء، وضربنا مثالا بخروج ونبوع الماء من بين أصابعه، فقد ذكرنا معجزة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وأنه يضرب بعصاه الحجر فينفجر منه الماء كما أخبر الله في القرآن، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. قالوا العلماء هذه آية، ولا شك أنها آية عظيمة أن يخرج الماء من الأحجار، لكن هذه الآية ليست كآية النبي عليه الصلاة والسلام من حيث أنها أظهر وأبلغ في الإعجاز. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأحاديث، وهي 5 أحاديث قرأناها وكلها من حديث أنس رضي الله عنه، فيه أن الماء ينبع من تحت أصابعه، وفي بعض الروايات من بين أصابعه كأمثال العيون، وهذا جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. وفي بعض الألفاظ وكذلك في الصحيح في البخاري: يتفجر من بين أصابعه. هذه الآية تكرر وقوعها لرسول الله عليه الصلاة والسلام في سفره، في غزواته، كان في المدينة، كان خارج المدينة. هذا الخروج، خروج الماء من الحجر بالنسبة لموسى، ذكره الله في القرآن وهو مألوف. لماذا؟ لأن الله يقول: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. إذن هذا مألوف، وذلك أن جنس الأحجار يتفجر منها الأنهار، وهذا ما حصل لموسى، فقد ضرب الحجر بعصا فانفجرت. أما معجزة النبي عليه الصلاة والسلام فهي أظهر وأبلغ. لماذا؟ لأن الماء يفور من بين أصابعه كما قال أنس. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فما بقي أحد إلا توضأ وكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء، يعني ما زالت يده داخل الإناء والناس يتوضؤون. قال العلماء: إذن هذا دليل أن الماء كان يخرج من بين أصابعه، يعني من عصبه ولحمه ودمه، كما نقل ذلك الإمام المزني وقرره وقاله ابن عبد البر وكثير من أهل العلم، لأن هذا أبلغ في المعجزة. ولا يرد ذلك شيء، لا يقول قائل إن هذا لا يقبل، كيف يخرج الماء من بين دمه ولحمه، بل يقبل ولا يرده شيء، وهذا ما قرره العلماء. فما المانع أن يقال إن الماء خرج من بين لحمه ودمه وعصبه وعظمه عليه الصلاة والسلام؟ وقد ذكرنا جملة كذلك من الآيات والمعجزات والبراهين فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام معجزاته أبلغ من معجزات غيره. وقد أشرنا إلى أن عيسى كان يبرئ الأكمة مع بقاء عينها، مع بقاء عينه في مقرها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما هو أبلغ من ذلك، فقد رد العين بعد أن سالت على الخد كما في قصة قتادة بن النعمان رضي الله عنه، فالتأمت العين بعد سيلانها ورد إليه البصر بعد أن فقده. ثم انتقل بعد ذلك إلى حديث عامر ابن واثلة. قال المؤلف عليه رحمة الله: حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن موسى. وقبل أن نقرأ هذا الحديث ذكر أنس رضي الله عنه موضعين، ذكر الزوراء، قال: في الزوراء. ما هو الزوراء؟ الزوراء هو موضع بسوق المدينة وهو معروف، وعثمان عندما أراد أن يؤذن الأذان الثاني في يوم الجمعة ذهب إلى الزوراء وأذن في هذا المكان لأنه في السوق والناس يسمعونه. الزوراء بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء ممدودة. وكذلك ذكر أيضا المقاعد، وهذا أيضا مكان معروف يأتون إليه ويتوضؤون عنده. قال بعد ذلك رحمه الله: حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما فصلى الظهر والعصر جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله عز وجل أن يقول. ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع فيه شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. هذا الحديث فيه من دلائل النبوة عدة أمور، وهذا حصل في غزوة تبوك، وقد تكلمنا في درس قد مضى عن تفاصيل هذه الغزوة وأشرنا إشارة إلى أهم ما يتعلق بغزوة تبوك. وهنا في هذا الحديث، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فإن المؤلف عليه رحمة الله ساق هذا الحديث من حديث عامر بن واثلة يرويه عن معاذ، وهو كذلك، فقد رواه المؤلف من طريق مالك عن أبي الزبير، وهو كذلك أيضا في صحيح مسلم من طريق مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، وهو من الصحابة ومن صغار الصحابة، وهو آخرهم موتا، أنه أخبره معاذ بن جبل. فالحديث قد صرح أبو الزبير بالسماع من أبي الطفيل كما في صحيح مسلم. وهذا الحديث فيه أيضا ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين في السفر، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم أنه لا بأس من الجمع بين الصلاتين في السفر، خلافا للأحناف، فإن الأحناف انفردوا في هذا، فإنهم لا يرون الجمع إلا في الحج، يعني في مزدلفة وفي عرفة فقط، لأنهم يرون أن الجمع لا يشرع إلا للنسك، يعني للحج، وهذا غير صحيح، وهذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، يدل على مشروعية الجمع بين الصلاتين، إما جمع التقديم وإما جمع التأخير، فالأمر واسع في ذلك. وهناك أدلة أخرى غير هذا الحديث، لكن هذا يكفي في الدلالة والرد على مذهب الأحناف، وقد انفردوا بذلك. وذكر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أخبر الصحابة أنهم سيأتون إلى هذه العين، عين تبوك، وهي عين فيها من الماء إلا أن الماء قليل، ونهاهم أن يقربوا هذا الماء أو أن يمسوا شيئا من هذا الماء حتى يأتي عليه الصلاة والسلام. فشاء الله أن يسبق إلى هذه العين رجلان، وجاءوا والعين مثل الشراك تبض بشيء، يعني أنها مثل سير النعل، لأن الشراك هو سير النعل، والمقصود من هذا كله أن فيها ماء قليل جدا تبض بشيء، يعني الماء لا يقال إنه شيء، بل هو شيء يسير جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حذرهم، ومع ذلك تأكد وسألهم هل مسستما من مائها شيئا؟ فإذا برجلين يعترفان أنهما قد مس هذا الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام سبهما. هنا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه أنه إذا شتم أحدا أو سبه أو ضربه فإن هذا يكون له زكاة ويكون له أجر، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأنه اشترط على ربه. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يعتريه ما يعتري بني آدم، ولهذا قال إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، وهذا في صحيح مسلم. لكن هذا لا يقدح في الرسالة ولا يقدح في مقام النبوة، لماذا؟ لأنه معصوم، كونه يغضب، نعم هو يغضب كما يغضب البشر، لكن هذا الغضب لا يطعن في كونه معصوما، بل هو معصوم وغضبه كذلك معصوم، معصوم في غضبه، معصوم في رضاه، يملك لفظه ويتصرف عليه الصلاة والسلام بعصمة من الله، فمع غضبه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في حديث أبي هريرة وهو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. وجاء كذلك في صحيح مسلم: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. وجاءت الروايات كثيرة في ذلك، اتخذ عهدا عند الله وقال: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. لهذا أم سليم كان عندها يتيمة صغيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها مرة: لقد كبرت لا كبر سنك، لا كبر سنك. فهذه اليتيمة ظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليها، فذهبت إلى أم سليم وهي تبكي، فقالت لها: ما لك يا بنية؟ فقالت: دعا علي النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا. فذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام واختمرت أم سليم، فقالت: يا رسول الله، يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ فأخبرته بالخبر، فقال: يا أم سليم، بعد أن ضحك عليه الصلاة والسلام قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت فقلت إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، وجاء كذلك من حديث عائشة أخرجه مسلم في صحيحه أن رجلين دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فكلماه بشيء، قالت عائشة: لا أدري ما هو هذا الشيء، لكن أغضباه. قالت: فلعنهما وسبهما، فلما خرجا قالت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان، يعني أن هذين قد لقيا منك من اللعن والسب. فقالت: لقد لعنتهما وسببتهما يا رسول الله. فقال لعائشة: أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وفي بعض الألفاظ خارج الصحيح عند أحمد في المسند: فاجعلها له مغفرة وعافية. عائشة لم تسمي هذين الرجلين، قالت: دخل رجلان. حذيفة رضي الله عنه كان يروي مثل هذه الأحاديث، فكان أحيانا قد يسمي فيقول: دخل فلان فقال له رسول الله كذا وكذا فسبه. فسلمان لما سمع بذلك وأن حذيفة يسمي لم يعجبه ذلك، فكان سلمان الفارسي كما جاء عند ابن أبي شيبة في مسنده، وأخرجه أيضا أحمد في مسنده، وهو عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود في سننه، أن سلمان كان يقول إن حذيفة يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه، فكان سلمان يسأل عن ذلك، فكان يقول: حذيفة أعلم بما يقول. فكان حذيفة أحيانا يحدث فيأتون ويسألون سلمان: يا سلمان، إن حذيفة يقول كذا وكذا، فكان يسمي أن فلانا سبه النبي عليه الصلاة والسلام أو لعنه. فكان سلمان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول قولا لأقوام في غضبه. فجيء إلى حذيفة وقالوا له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك فيما تقول. فحذيفة فحذيفة رضي الله عنه كأنه غضب من ذلك، فجاء إلى سلمان فقال له: يا سلمان، يا سلمان ابن أم سلمان. فإذا بسلمان يرد عليه، فقال له: يا حذيفة ابن أم حذيفة، لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. قال سلمان: فلما خوفته بعمر تركني. ثم قال: وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة، يعني دعاء ورحمة. الشاهد أن سلمان كان يرى أن التسمية لا حاجة لها، لهذا ساق هذا الحديث. هذه الأحاديث كلها كما قال العلماء مبنية على ما كان عليه من الشفقة عليه الصلاة والسلام على أمته، وكذلك الاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم. لكن قد يقول قائل: إذا لم يكن هذا السب له أثر على من سبه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف انقلب إلى قربة؟ كيف انقلب إلى كفارة ورحمة وزكاة وأجر وعافية كما جاء في بعض الروايات؟ قال العلماء: هذا من جملة خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام ومن كرمه، فقد قصد عليه الصلاة والسلام أن يقابل ما وقع منه بالكرامة والخير. الله يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. لهذا الإمام مسلم لما ذكر هذه الأحاديث ذكر من جملتها قول النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية رضي الله عنه: لا أشبع الله بطنه. لماذا أدخل هذا الحديث مع هذه الأحاديث؟ يريد أن هذا سيكون لمعاوية كفارة ورحمة وزكاة وأجر وعافية، لأن دعاؤه على هؤلاء فيه رحمة كما قال، وزكاة وأجر، لأنه اشترط على ربه. وهذا يدل على حسن سياقة الإمام مسلم وتنظيم الإمام مسلم رحمه الله وحسن ترتيبه وسياق المرويات، لأنه أدخل حديث معاوية في هذا الموضع وهو موضع مناسب رحمه الله. وكذلك في هذا الحديث أيضا ما يتعلق بقوله: يا معاذ، يوشك إن طالت بك حياء أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وهذا من دلائل نبوته، لأننا أخبرنا أن من دلائل نبوته أن يخبر عن أمور غيبية، وقد أخبر أيضا عن أمور مستقبلية تتعلق بالأنبياء وتتعلق بقصص أقوام قد سبقونا، تلك كما قال الله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهكذا هنا يخبر عن أشياء في المستقبل، فكما قال عليه الصلاة والسلام وقعت هذه الأمور، ومنها أن جزيرة العرب ستعود وتمتلئ جنانا، يعني ستعود الأزهار والأنهار والأشجار، وهذا ها هو يظهر في هذه الأيام عيانا. قال بعد ذلك رحمه الله: حدثنا جعفر قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد ابن هلال قال حدثنا يونس ابن جبير عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتينا على ركي ذمه، فنزلنا ستة أنا سادسهم أو سبعة أنا سابعهم. قال: ما حه؟ قال: فأدليت دلوا. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكدت بإنائي أن أجد شيئا أجعله في حلقي فما وجدت. قال: فغمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله عز وجل أن يقول. قال: فأعيد إلينا الدلاء بما فيها. قال: فقد رأيت أحدنا أخرج بثوب من الغرق. هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أرضاه هو في مسند الإمام أحمد، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه الأحاد والمثاني، وأخرجه أيضا الروياني في كتابه المسند وهو عند أحمد وهو عند الطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح وفيه كالأحاديث التي سبقت، فإن الأحاديث التي سبقت هذا الحديث كلها في معنى واحد، أنهم يكونون في سفر أو في غزوة، وقد يكونون في المدينة أي في الحضر، فيكون الماء قليلا فيأتي عليه الصلاة والسلام ويضع يده فيدعو الله سبحانه وتعالى فيأتي الخير الكثير ويروى الناس وهم خلق كثير. والركي هي البئر، لأن البراء أدلى بدلوه في هذا البئر، وكان يريد شيئا من الماء حتى يشرب، قال حتى أجعله، قال أن أجد شيئا أجعله في حلقي، فما وجدت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام غمس ودعا ثم جاء بهذا الدلاء فأعيد في البئر، ثم خرج وهو مليء بالماء عليه الصلاة والسلام. وأشير إلى أن بعضهم ضعف هذا الحديث وقال لأنه من طريق يونس ابن عبيد عن البراء بن عازب، والحديث كما بين أيدينا يرويه المؤلف جعفر الفريابي رحمه الله من طريق يونس ابن جبير وليس ابن عبيد. لهذا الذين ضعفوا الحديث ظنوا أن هذا الحديث من طريق يونس بن عبيد، ويونس بن عبيد مجهول، وهذا الحديث ليس من طريق يونس بن عبيد، مع أن يونس بن عبيد روى عن البراء بن عازب كما أن يونس بن جبير روى عن البراء بن عازب، إلا أن يونس بن عبيد مجهول، وأما يونس بن جبير فهو ثقة. وقد روى هذا الحديث وصرح بأنه يونس بن جبير المؤلف جعفر الفريابي وابن أبي عاصم كما في كتابه الأحاد والمثاني، يونس ابن جبير عن البراء. وقد ضعف هذا الحديث الذين حققوا المسند، مسند الإمام أحمد، في موضعين من المسند قالوا ضعيف لأنه من طريق يونس بن جبير، مع أن الإمام أحمد في مسنده لم يصرح من هو يونس، جعله مهملا روى الحديث من طريقه، قال عن يونس عن البراء. من هو يونس؟ الصحيح أنه يونس بن جبير كما جاء التصريح عند ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، وكما هنا بين أيدينا في كتاب الدلائل قال حدثنا يونس ابن جبير عن البراء بن عازب. لكن قد يقول قائل الطبراني صرح في المعجم الكبير أنه يونس بن عبيد، والجواب عن ذلك أن يقال قد يكون هذا الحديث أيضا رواه يونس بن عبيد عن البراء، فيقال إن الحديث رواه عن البراء راويان، يونس بن جبير ويونس بن عبيد. يونس بن جبير ثقة كما بين أيدينا وقد ساقه المؤلف من طريقه، ويونس بن عبيد الذي جاء عند الطبراني في المعجم هو مجهول، لكن المعول هو على رواية يونس بن جبير وهو ثقة وقد روى عن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال بعد ذلك حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلنا يوم الحديبية فوجدنا ماء قد شربه أولئك الناس، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على البئر ثم دعا بدلو وأخذ منه بفمه ثم مجه فيه ودعا الله عز وجل فكثر ماؤها حتى تروى الناس منها. هذا الحديث وهو كذلك حديث البراء بن عازب وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ماذا في هذا الحديث؟ فيه كالذي سبقه وهو يتعلق بالبئر، وذكر هنا موضع هذه النازلة أين كانت؟ كانت في الحديبية، والحديبية يقال بالتجديد الحديبية ويقال الحديبية بغير تجديد، وهو حقيقته صلح، لكن العلماء يقولون عمرة الحديبية، صلح الحديبية، ومنهم من يقول غزوة الحديبية. لماذا؟ لأنه بايع الناس على الموت وعلى عدم الفرار تحت الشجرة عندما بلغه خبر مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وبعض العلماء من أهل السير تجده يقول قصة الحديبية أو أمر الحديبية، وكل ذلك سائغ وقد ورد في كتب أهل السير والتاريخ، وقد جاء في صحيح البخاري أنها سميت غزوة، ولا شك أنها غزوة، ولهذا سلمة بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، ومعروف أن سلمة أول مشاركة له كانت في الحديبية، لهذا الراوي عنه يزيد بن أبي عبيد لما ذكر هذه السبع قال فذكر خيبر والحديبية. وجاء في مسلم أيضا من حديث أبي قتادة غزا مع رسول الله غزوة الحديبية، بل إن الإمام البخاري رحمه الله قد بوب في صحيحه بهذا، قد بوب في الصحيح باب غزوة الحديبية. لماذا؟ هي بئر. لهذا لما ذكر البراء بن عازب رضي الله عنه ذكر أنه جاءوا إلى الحديبية فوجدوا ماء على البئر، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام على البئر، هذا البئر هو الحديبية، يقال له الحديبية. وطائفة من أهل العلم يقولون المكان هذا كله كان يسمى بهذا الاسم، لكن الصحيح أنه جاء في البخاري التصريح بأن هذه البئر هي يقال لها الحديبية، لهذا قال البراء بن عازب كما في البخاري والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، وهي قريبة من مكة، يعني تقع غرب مكة على بعد 22 كيلو، يعني على الطريق إلى جدة، والآن تعرف باسم الشميسي، وقد أقامت هذه البلد بلد الحرمين المملكة العربية السعودية هناك حدائق تعرف بحدائق الحديبية، ويوجد كذلك اليوم مسجد يقال له مسجد الرضوان، قالوا إنه بني مكان البيعة التي تمت في هذه الغزوة. وعلى كل حال صح هذا أو لم يصح، لكن هذا هو الواقع. وهل الحديبية تدخل في حدود الحرم أم أنها خارج الحرم؟ الصحيح أنها من الحرم، لكن جزء منها هو خارج الحرم، مع أن جمع من أهل العلم ذكروا أنها في الحل، والصواب أنها في الحرم إلا جزء يسير. هذه الغزوة كانت سنة 6 في شهر ذي القعدة، وهذا باتفاق العلماء، وكانت عمرة وحسبت عمرة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل البيت ومنع من دخول البيت، وكان قد رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام، فخرجوا وهم لا يشكون أنهم سيعتمرون لهذه الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذكر ذلك في القرآن. الله يقول في القرآن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فعلى كل حال هذه الغزوة هي التي حصل فيها ما يتعلق بالماء، وكذلك البركة التي حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديبية حصلت أحداث كثيرة، لكن ليس المقام في الحقيقة مقام الكلام عن ما يتعلق بهذه الغزوة، إنما أشرنا إشارة خفيفة إلى ما يتعلق بأهم ما يتعلق بهذه الغزوة. فقد كانوا قد بلغ الجيش، قد بلغ عدد الصحابة 1400 أو أكثر، يعني قد تجاوزوا 1400 على الصحيح، لأن الروايات في الصحيح في البخاري وفي مسلم ظاهرها التعارض، لكن عندما تجمع فتقول كانوا قد تجاوزوا 1400، هذا هو الصواب كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله حدثنا جعفر قال حدثنا هدبة بن خالد القيسي إملاء علينا في شعبان سنة 31 و200، يعني لما سمع هذا الحديث المؤلف رحمه الله كما ذكر أنه في شعبان سنة 31 و200 كان قد بلغ 24 عاما، يعني من العمر، فكان يسمع الحديث وهو في هذا السن. قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني قال حدثنا عبد الله ابن رباح قال حدثني أبو قتادة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير والحر شديد، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا فانزلوا الماء غدا، فمن لم ينزل الماء غدا عطش. فسار الناس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسار أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما وعطش الناس. قال يعني أبا قتادة وكنت في من تخلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرنا يومنا وليلتنا. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعس على راحلته من الليل فيميل، فإذا خشيت أن يقع دنوت منها فنبهته، ثم أسير معه فينعس فيميل، فإذا خشيت أن يقع دنوت منه فنبهته. قال: فقال لي كلمة ما يسرني بها حمر النعم، ما يسرني بها حمر النعم، يعني دعا له بدعوة عليه الصلاة والسلام، دعا لأبي قتادة بدعوة وفرح أشد الفرح بها، وأنه لو أعطي أفضل المال وهو الإبل الحمراء لما قبل مقابل هذه الدعوة. فما هي هذه الدعوة؟ ذكرها في الحديث نفسه، إلا أن هذا الحديث من طريق فيه ضعف لأنه من طريق مبارك بن فضالة. ما هي هذه الدعوة؟ فقال: حفظك الله بما حفظت به رسوله. حتى إذا كان عند السحر عرّس، يعني نزل حتى يرتاح وينام وهو في الليل عند السحر، قال: لعلنا أن نهجع هجعة، يعني ننام نومة ولو خفيفة، يقال لها هجعة في آخر الليل تسمى هجعة. قال: فاستمكنا من الأرض وقد سرنا يومنا وليلتنا. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس من الغدي في ظهورنا، فقمنا فزعين ولم نصلي. قال: ففزعنا ولا عهد لنا بمثل ذلك، يعني هذه نازلة وحدث لم يحصل لنا من قبل، أن ننام عن صلاة الفجر ولا نستيقظ إلا بسبب حرارة الشمس. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعجل مسحا فقضى حاجته، ودعا بميضاءة فتوضأ منها، ثم دفع الميضاءة وما فيها إلي. قال: يا أبا قتادة، ازدخر بهذه الميضاءة فإن لها نبأ. قال: فجعلتها بيني وبين واسطة رحلي. قال، يعني طلب من أبي قتادة أن ينتبه وأن يكون حارسا لهذه الميضة، وهي عبارة عن إناء يتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجعلتها بيني وبين واسطة رحلي. قال: وفينا بلال، فأذن بلال رحمة الله عليه، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين كما كان يصلي قبل الفجر، يعني صلى سنة الفجر لأنه كان يحافظ عليها في السفر وفي الحضر. ثم أقام بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة حسنة لا يعجل فيها، فقال: لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. ثم قال: ظنوا بالناس. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: الناس أصبحوا اليوم ليس فيهم ثلثهم، وفيهم أبو بكر وعمر. فقال: عظم الناس سيروا إلى الماء، يعني أكثر الناس سيروا إلى الماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل الماء، وقد عهد إليكم أنه من لم ينزل الماء غدا عطش. قال: فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: لا والله، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعجل إلى الري قبل أصحابه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعدكم فانتظروا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، معنى هذا الكلام كما قال الشراح، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى صلاة الصبح بهم وقد ارتفعت الشمس، هناك من سبق النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم، وانقطع النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء. بعد ذلك الناس كانوا يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تقدم، وأبو بكر الصديق وعمر ماذا يقولان للناس؟ يقولان: انتظروا حتى يلحقكم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وراءكم، ولا تطيب نفسه عليه الصلاة والسلام أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم، فينبغي لكم أن تنتظروا حتى يلحقكم النبي عليه الصلاة والسلام. وطائفة من الناس يقولون: إنه قد سبقكم فالحقوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا. قال: فسرنا حتى حميت الشمس، فإذا الناس قد أطاعوا أبا بكر وعمر، فنزلوا على غير ماء فعطشوا، فلما بصروا بنا أقبلوا، فقالوا: يا رسول الله، هلكنا بالعطش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هلك عليكم إن شاء الله، لا هلك عليكم إن شاء الله، فوالله ما عدا أن سمعناها فاشتدت ظهورنا. فقال: يا أبا قتادة، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هات الميضأة، يعني هات الإناء الذي طلبت منك أن تحرسه وأن تدخره. فجاء به قال فجئت بها تخضخض، قال قلت في نفسي وما هذه الميضة عما ترى وما فيها ري رجل، يعني هذه الميضة فيها شيء من الماء. فيقول أبو قتادة عندنا جيش عظيم، هل هذا الماء الذي في الميضة سيكفي هؤلاء؟ بل لو أعطينا هذا الماء لرجل لما كفاه ولما شفاه. ولما روى غليله قال فقال هات، قال فأتيته بها فقال هات غمري، والغمر هو القدح الصغير، ولهذا قال بعدها رضي الله عنه فأتيته بقدح له، قال فجئته به فقال اصبب بسم الله، قال فتكفأ الناس عليه لا يرى كل إنسان إلا إنما هي شربة لمن سبق. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا ملأكم كلكم سيروى إن شاء الله. والملأ هنا المقصود به الخلق، يعني أحسنوا أخلاقكم. قال فجعلت أصب ونسقي وأصب وأسقي وأرى الميضة ما أصب فيها شيئا إلا فيها أكثر منه أراه تربو، إلا فيها أكثر منه أراه تربو، يعني يزداد الماء ويزداد، حتى والله ما بقي من الجند أحد إلا قد صدر عنها ريان. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرف ويمسح عن وجهه العرق وما يشرب حتى بقيت أنا وهو. قال أصبب بسم الله، فصببت فناولني فقال اشرب، فقلت يا رسول الله اشرب أنت ثم أشرب أنا، قال ساقي القوم آخرهم، قال فشربت ثم شرب وهي كما هي. هذا الحديث هو حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لكن هذا الإسناد الذي بين أيدينا ساقه من طريق مبارك ابن فضالة، ومبارك كما أشرنا هو صدوق لكنه كان يدلس، وتدليسه أشر أنواع التدليس وهو تدليس التسوية، لكن المؤلف سيسوق بعده من غير طريق مبارك لأنه سيكرر حديث أبي قتادة. قال بعد ذلك حدثنا جعفر قال حدثنا إبراهيم بن السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة بنحوه، وزاد فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل توسد يمينه، وإذا عرس عند الصبح نصب ساعده نصبا ووضع رأسه على كفه، يعني إذا كان قريبا من الصبح لا ينام نومة من يريد أن يطيل في نومه نوعا ما، لهذا كان ينصب الساعد، ساعد يعني يده، ينصبها نصبا ثم يضع رأسه على كفه، فيكون قد نام نومة يسيرة لأن الصبح قريب. لكن إذا عرس بليل أي كان بقي متسع إلى صلاة الفجر كان يتوسد يمينه، ينام على شقه الأيمن. هذا الحديث أيضا سيسوقه المؤلف مرة أخرى من حديث أبي قتادة كذلك ويكرره. قال رحمه الله حدثنا جعفر قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم غدا، إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء غدا إن شاء الله. قال أبو قتادة فانطلق الناس لا يلوي أحد منهم على أحد في مسيرهم، فإني أسير إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بهار الليل، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال على راحلته، ثم سرنا حتى إذا تهور الليل مال على راحلته ميلة أخرى فدعمته من غير أن أنقذه فاعتدل على راحلته، ثم سرنا حتى إذا كان من آخر الليل مال ميلة أخرى هي أشد من الميلتين الأوليين حتى إذا كاد أن ينجفل فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت يا رسول الله هذا مسيري منك منذ الليلة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه، ثم قال أترانا نخفى على الناس؟ هل ترى أحدا؟ قلت هذا راكب وهذا آخر، فاجتمعنا فكنا سبعة، فمال عن الطريق ثم وضع رأسه وقال احفظوا علينا صلاتنا، يعني أنا سأنام وانتبهوا إذا طلع الفجر فوقظوني حتى نصلي لا يخرج الوقت، احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من انتبه بالشمس في ظهره فقمنا فزعين، فقال اركبوا فركبنا، فجعل يهمس بعض لبعض ما فعلنا تفريطنا في صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تهمسون دوني؟ قلنا يا رسول الله تفريطنا في صلاتنا، يعني كأن الصحابة يتلاومون ويظنون أنهم قد وقعوا في تفريط أو في إثم. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ما هذا الذي تهمسون دوني، فأخبروه أننا رأينا أننا فرطنا في صلاتنا. فقال أما لكم في أسوة؟ التفريط ليس في النوم، التفريط لمن لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فإذا فعل ذلك فليصليها إذا نبه لها، ثم ليصليها من الغد لوقتها. هذه الزيادة سيأتي الكلام عنها. قال ثم نزلنا فدعا بميضاءة كانت عندي، فتوضأ وضوءا دون وضوء، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم صلى صلاة الفجر كما كان يصلي، ثم قال اركبوا فركبنا، فانتهينا إلى الناس حين تعالى النهار، أو قال حين حميت الشمس. شك سليمان بن المغيرة وهم يقولون هلكنا عطشا، قال لا هلك عليكم. ثم نزل ثم قال أطلقوا إلي غمري، فأطلق له، ثم دعا بالميضاء التي كانت عندي فجعل يصب علي وأسقيهم، حتى ما في القوم أحد إلا شرب غيري وغيره، فصب علي ثم قال اشرب يا أبا قتادة. قلت يا رسول الله أشرب قبل أن تشرب؟ قال إن ساقي القوم آخرهم، فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن رباح وهو أحد الرواة إني في المسجد الجامع أحدث بهذا الحديث، إذ قال عمران بن حسين انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني كنت أحد الركب تلك الليلة. قلت له أبا نجيد، وهذه كنية عمران بن حسين، قلت له أبا نجيد فحدث فأنت أعلم بحديثكم، فقال لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. إذن هذا الحديث حديث طويل، وقد ساقه المؤلف من ثلاثة طرق، والمقام لا يتسع لذكر فوائد هذا الحديث والمسائل التي فيه. وأهم شيء في ذلك أيضا متى كانت هذه الحادثة، هل هي في غزوة تبوك أم عندما رجعوا من خيبر أم عندما رجعوا من الحديبية؟ هذا كله إن شاء الله غدا سنتكلم عنه بالتفصيل، وأيضا سنتحدث عن ما يتعلق بالصلاة وقضاء الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الصلاة بعد خروج وقتها. إذا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.